الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ورقبة الوقف النافذ وفروعه ملك لله تعالى. محبسة للانتفاع، ما بشي بها، محبسة للانتفاع فلا ينقض إلا بحكم. رقبة الوقف النافذ، قولها النافذ احترز به من المشروط، يعني الذي ليس بمشروط احترز به من الوصية. الوصية ما حكمها هذا الحكم؟ في قابله إذا أوصى الإنسان بجربه وقف يجوز له الرجوع قبل موته. الوقف هو لله سبحانه وتعالى، نفس الرقبة. والمنافع لمن الوقف له، للمصرف، مصرف الوقف الغلر. الوقف النافذ أما ما كان مقيدا بشرط أو وقت على حسب القيد حقه، فإذا هو وصية والوصية لبعد الموت فلا ينفذ إلا بالموت. إذا مات ولم يتراجع فلا يجوز الرجوع بعد الموت، يعني لا يجوز الورثة، يعني انحق الوقف. فرع عليه قوله فلا ينقض بالفاء. الفاء فاء السببية، يعني بسبب كونه نافذ، فلا يجوز إلا بسبب كونه لله محبس، فلا يجوز نقبه. ولا توطأ الأمة، هي عدامة فرعة عليه، الأمة الموقوفة لا يجوز لأحد أن يطأها، لا للواقف ولا للموقوف عليه، إلا إذا تزوجت، لأنها أصبحت ملك لله. ورقبة الوقف النافذ وهو الذي لا يكون متوقفا لحصول شرط ولا وقت مستقبل ولا خرج مخرج الوصية، فإن رقبة ذلك النافذ وفروعه ملك لله تعالى، كأغصان الشجر الموقوفة التي لا تقطع في العادة، التي لا تقطع، أما الأغصان التي تقطع في العادة مثل الحطيب الذي يحطبوها والشرياف الذي يواسعوه، فإنها ملك لمن هم وقف عليه، يجوز له يقطع. لكن بها غصان ضروري بقاها لجل تكبر الشجر. ونتاج الحيوان كأسخال الغنم وفلو الفرس مما ينتفع به، فهذه تتبع الأصل في الملك لله تعالى. وعلى الجملة أن ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كنتاج البهائم وأصول الشجر وأغصانها التي لا تقطع في العادة فوقف، وما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالثمر واللبن والصوف والبيض ونحوه فملك للموقوف عليه. الأغصان التي لا تقطع في العادة هي وقف، والثمر الذي بيقطع في العادة ملك للموقوف عليه. فرع: إذا قطع غصن من أغصان الشجرة الموقوفة التي لا تقطع في العادة، فقبل أن يغرس يجوز بيعه، لأنه قد بطل نفعه في الوجه المقصود. هو بيجي ما بطل نفعه في الوجه المقصود في جزء بيعه، وحكم الوقف باق حتى يباع. وكذا لو غرسه في أرض الغير ولم يرض مالكها ببقائه جاز بيعه. أما لو غرسه في أرض الغير ورضي، أي رضي الغير وصلح، فلا يجوز بعد ذلك التصرف فيه، بل قد صار وقفا. هو وقف من أصله، ما بل أنه جاز بيعه في حالة استثنائية لصيرورته قد بطل نفعه في المقصود. فإذا رجع نفعه فلا يجوز بيعه. أما لو غرسه في أرض الغير ورضي رضي عن الغير وصلح، فلا يجوز بعد ذلك التصرف فيه، بل قد صار وقفا لصلاحه واستحقاقه للبقاء فيما وضع فيه. والأولى والأحوط إذا أراد الموقوف عليه أن يغرسه ويكون ملكا له أن يشتريه. نريتها في حواشي الأزهار هذه المسألة، ما ذكرناها أحوط، أبلا قال والحيلة. والحيلة إذا أراد الموقوف عليه أن يغرسه ويكون ملكا له أن يشتريه بعد قطعه، إذ قد بطل نفعه في المقصود وجاز بيعه، ثم يغرسه وقد صار ملكا له فيملكه وما حصل فيه. نعم، ومتى نفذ الوقف لم يجوز فيه أي تصرف، لأن عينه محبسة للانتفاع بها فقط. فلا ينقض إلا بحكم، غير ما هو ساب الحكم إلا إذا هو إذا الوقف باطل. ما هو الوقف حق فلا يجوز نقضه ولا يجوز الحاكم ينقضه، لكن حين الحاكم بده يقطع الخلاف إذا هو عالم فاضل ما عاد هنا قبله إلا بشيء. فلا ينقض ذلك، ولا يجوز بيعه ولا هبته ولا شيء من التصرفات غير الانتفاع ولو كان من وقف الظلمة، إلا أن ينقض بحكم حاكم انتقض. الظلمة في جمعة موقف كثير، الأولين ما هم ذا زمان، إن ظلمت الأولين كان بني جيال الملك يشتي يسبر له مآثر، يسبر مدرسة وقف وهب لها جرب وهب لها برك، هو ظالم في نفسه لجل أنه بيكسبها مجد وآثار وسمعة. أبصرت ملوك بني رسول في تعز معهم آثار عجيبة، مساجد كبار متكنة، عاد هذا الحين مسجد في تعز اسمها الأشرفية نسبة للملك الأشرف، وقد مخصص بالتلاوة إلى روحه، يتجمعوا فيه كثير يدرسوا نسوان وجهال صغار ومدرسات، وبه عندهم مسجد ملان قبور الملوك بني رسول. هذا هو المشكل كلام هذا، يعني يقولوا له من وقف الظلم، ما إذا هو لأن الظلم بيشل حق الغير ولا يصح إلا وقف الملك، إن كان ملكه فلا بأس، إن ملك غيره ما هو سهل، ما بلا بيصبر للإمام يتقدم إمام الحق أن يقف، لأنه ما بيتعدى، ما بلا بيقف لصالح الإسلام. إلا بحكم حاكم انتقض حيث لم يتقدم حكم بصحته، أما إذا كان قد تقدم حكم بصحته وجعل حكم بنقضه فقد العبرة بالحكم الأول. لأن الحكم الأول مؤيد بالوقف. أما لو كان قد تقدم حكم بصحته فلا ينقض بحكم ولا غير، لأن الحكم بصحته قد صير الوقف مجمعا عليه، لأن المشهور أنه ما بيخالف تشريع الوقف إلا أبو حنيفة. أبو حنيفة يقول إما إذا بحكم أو بعد الموت فإن الوقف صحيح، فإذا دي الوقف قد مجمع عليه بينه وبين أبو حنيفة. فرع: ومن وقف موضعا على زيد ثم وقفه ثانيا على عمرو وحكم حاكم بصحة الوقف الآخر وحكم حاكم بصحة الوقف الأول فإن الحكم الأول أولى. ولا توطأ الأمة إلا بإنكاح، فالوقف لا يسوغها. إذا وقفوا الإنسان أمة فما له منها إلا الخدمة، لا بزواج ما بالملك ما عاد ممكن، لأن ما عادها ملك لأحد، دي ملك لله. ويكون الولد وقفا كأمة، هو وقف لمن أمه وقف له. ويجوز كون الزوج هو الواقف أو الموقوف عليه، هو الواقف أو الموقوف عليه أو أجنبي. فلو وطئها الواقف أو الموقوف عليه لا بالنكاح حد مع العلم، يقام عليها الحد مع العلم بالتحريم، ويلحق نسب الولد مع الجهل، ويكون حر أصلا فتلزمه القيمة وقت الوضع. فإن لم تكن له قيمة فبأقرب وقت له قيمة، وتصرف حيث تصرف قيمة الموقوف إذا تلف، ومع العلم يكون وقفا ولا يلحق النسب. وأما المهر فيلزم الواقف للموقوف عليه، وأما الموقوف عليه فيلزمه المهر ويسقط لئلا يخلو البضع، لأنه لو وجب على غيره استحقه هو. وعلى بائعه استرجاعه كالغصب. على بائع الوقف أن يسترجع من المشتري، لكن قوله كالغصب مشتي يحدد كيفية استرجاعه، معنى أنه ما يلزم إلى حد الإجحاف، استرجع ما لا يجحف، يعني بالميسور. إذا استطاع استرجع الوقف من باعه منه بما لا يجحف به فإنه يلزم، فإن أجحف فلا يلزم كالغصب، فإنه لا يلزم استفداء الغصب بما يجحف كما يأتي. وهل يلزم المشتري مع رد العين تسليم أجرتها؟ في ذلك تفصيل. إذا اشترى المشتري العين والوقف دكاكين، واشتراها المشتري وجاء ردها بعد سنة، هل يلزمه رد الأجرة أم لا؟ فيها التفصيل الآتي: إما أن يكون البائع هو الموقوف عليه أو غيره فإن كان البائع هو الموقوف عليه، فإن كان المشتري قد انتفع بالاستغلال لما اشتراه لم يلزم أجرة لمدة بقائه في يده، إذ هو باق بإذن من له المنفعة، الذي باعه منها الموقوف عليه والأجرة له، ما تعدى المشتري عليه، لا تعدى في حق الله بنفس الرقب. أما المنافع هي الموقوف عليه، والموقوف عليه قد باعه منه قد أذل، إذ هو باق بإذن من له المنفعة ولم يكن قد انتفع. وإن كان قد انتفع بالاستغلال أو نحوه لزمه تسليم الأجرة للموقوف عليه إذ هي في يده إباحة، وقد بطل عوضها فتبطل، إنها ما هي إلا في يد المشتري إباحة، وقد بطلت الإباحة ببطلان البيع، بطلان العوض وهو الثمن. قبل الأول قال إنه لا يلزمها المشتري بسبب إنه ما قد نال شيء من منافع الوقف. قال إن كان البايع هو الموقوف عليه، فإن كان المشتري قد انتفع بالاستغلال لما اشتراه لم يلزم أجرة لمدة بقاء في يده. إذ هو باق بإذن من له المنفعة ولم يكن قد انتفع. هذه غلط. إن كان المشتري لم ينتفع بالاستغلال، أحسن، فإن كان المشتري لم ينتفع بالاستغلال لما اشتراه ولم يلزم أجرة لمدة بقائه في يده، إذ هو باق بإذن من له المنفعة ولم يكن قد انتفع. وإن كان قد انتفع بالاستغلال أو نحوه، الاستغلال الإكراه، لزمه تسليم الأجرة للموقوف عليه إذ هي في يده إباحة، وقد بطل عوضها فتبطل. وسواء كان المشتري عالما بعدم جواز البيع لتلك العين أم جاهلا، وإن كان البائع غير الموقوف عليه كالواقف مثلا، لزم المشتري الأجرة لمدة بقاء العين في يده سواء انتفع بالاستغلال ونحوه أم لا، لأن ما هي بإذن من له المنفعة، لأن بقاء في يد المشتري ليس بإذن من له المنفعة، لأن المنفعة للموقوف عليه، وهنا البائع هو الواقف، إلا أنه يرجع بما دفع من الأجرة على البائع، يعني إذا لزمه دفع الأجرة للموقوف عليه فيرجع على البائع حيث لم ينتفع ولا علم أن المبيع وقف. فإن تلف أو تعذر فعوضه. الوقف إذا باعها الواقف أو الموقوف عليه وجب على البائع أنه يستفتيه، أي إنسان يبيعه واجب عليه يستفتيه، فإن تلف ما عاد تمكني يستعيده بسبب التلف، أو تعذر حين جوا المشتري ظالم ما جهدهم فيه، فعوضه لازم للمتلف وللبائع. ما المتلف قدوم باشر والبائع قدوم سب، يلزم. فإن تلف الوقف غير المنقول تحت يد مشتريه أو كان منقولا، سواء تلف تحت يد المشتري أم غيره، أو تعذر على البائع استرجاعه، فعوضه لازم للمتلف وللبائع إذا كان البائع غير الموقوف عليه، والعوض هو مثل الموقوف إن كان مثليا، والعوض هو مثل الموقوف إن كان مثليا، وإن كان قيميا فقيمته يوم التلف أو الأياس من الاسترجاع حيث لم يتقدم غصب، فإن تقدم فقيمته يوم الغصب حيث لم يجد زيادة مضمونة، فإن زاد خير كما يأتي. ويلزم البائع الأجرة من يوم البيع إلى يوم التلف أو الإياس، وتكون القيمة مع الأجرة لمصرفه، يعني الموقوف عليه إذا كان آدميا، سواء كان غنيا أم فقيرا، الولاية إليه أم لا، وإن كان مسجداً أو نحوه فإلى متولي، إلى متولي المسجد. وتبرأ ذمته البائع بتسليم ما لزمه لمصرفه وإن لم يقفه، إذا قد سلم البائع الوقف للمصرف الوقف الوقف ذي بائع سلمه للموقوف عليه تبرأ ذمته لو ما وقف الثاني مرة ولا سلم عوض قصده وإن لم يقفه يعني العوض مثل حين جوا المبيع حين جوا المبيع وقف دكان يسلم قيمة الدكان إلى يد الموقوف عليه والموقوف عليه يلزمه يهبها وقف لكن أما البائع الذي هو ضامن تبرئت ذمته بتسليم عوضه إلى الموقوف عليه فإن شاء دفعه إلى المصرف للانتفاع وإن شاء اشترى به شيئاً ولو من غير جنس التالف ووقفه على مصرفه لأن الولاية إليه في الشراء والوقف على الصحيح وأما لو كان البائع للوقف هو الموقوف عليه فلا يلزمه شيء لأن القيمة لو لزمت غيره كانت له فإن كان الوقف عن حق لزمه أن يشتري بعوضه عيناً ويقفها على الأول إذا كان الواقف وقف دكان عن حق وهو زكاة ثم جاء الموقوف عليه وباع الدكان فيلزمه يلزم البائع يستعيده فإن عجز كما تقدم تلف الدكان ولا تغلب عليها المشتري ما استطاع الموقوف عليه استعيده فيشتري بدل ويقفه عن الحق هذا عن الحق الذي نوى به الواقف وهو الزكاة فإن رجع الوقف المبيع بعد أن عوضه البائع بوقف آخر إذا جاء البائع عوض الوقف بوقف بدل ورجع الوقف الأول كان معا وقفا وثواب كل منهما لمن وقفه إلا أن يشرط في الثاني ألا يرجع الأول فإنه يعود ملكا فإن عوضه بدفع القيمة للموقوف عليه أو وارثه رجع بالقيمة على من دفعها إليه إذا البائع عوض الموقوف عليه بالقيمة ثم رجع الوقف فللبائع الحق في الرجوع على الموقوف عليه بالقيمة تقدم في كتاب البيع أن الوقف لا يجوز بيعه وهنا قد اتضح من هذا أنه لا يجوز بيع الوقف ولذا وجب على البائع الاستفتاء ذكر المؤلف الشارح أماكن يجوز بيع الوقف فيها وقد تقدمت أيضا في كتاب البيع فأوضح من هذا وهي في الأزهار هنا ذكر صورة واحدة فقط قال ما بطل نفعه في المقصود بيع الإعاضة ما بهوى وما بطل هذا صورة واحدة ذكرها وعاد بثلاث صور تقدمت في كتاب البيع وبأجيبها هنا بشكل مختصر وعلم أنه لا يجوز بيع الوقف إلا في أربع حالات فيجوز الأول إذا خشي فساده أو تلفه إن أبقاه يذكرها في الأزهار نفسها يقول له ما بطل نفعه في المقصود إذا بطل نفعه في المقصود ما عاد أحد يشتريه إذا قال يبيعه من أنا بصرت الذي يبيع على البقر مدري وش بيسموه بعقري أو عبقري ها البيضري بيجي يصل البقرة قد مسدوحة على قبعها قال بيعوها إيش قال له من اللي ما يجي يشتريها ما دام فقرها صاحبها ما غيره بالأولى. النبي يسبر وشي ما يتعجب واحد وبيقول واجب عليها البيع. كيف واجب عليها البيع والبيع ما هو باختيار؟ تقدم في أماكن إن البيع ما هو سابر إنه يجي هو واجب، لأن البيع يحتاج إلى مشتري والمشتري ما هو بنظر البائع. وزير واحد يقول له جاء البيطري وقال إحنا نبيعها ما عادها حلا لا تنفق، لا تنفع بغير المقصود. ما يشتي الظهر. ومثل ذا الحين يجيبها فيها القوارير حقت الصحة ما عادها نابع في المقصود، يعني ما عادها موحية فيها مخزوقة، لكن بيصبر يبيعها بالوزن كم باثية. فتنبع في غير المقصود عاد السابر يشرب فيها. إذا هو بيشرب فيها بكم يتسوى العطر القارور؟ يتسوى 20 ريال؟ لا ها وحين يبدي مخزوبة كم بيحسبها الوزن هذا؟ ها مثلا هذاك مع امراضين والمعزة عنز ترحم الله بدي مستوحى على قبا إن قال يديها الجزار ما ينافق له بخيره، يعني يذبحها لو هي عنز بخيره ما بتنبس. ما إذا جي مريضة كيف يزبر؟ يقول للناس إنها مريضة يقول الله يلحق إذن، وإذا ما قال لهم جاء وخاي آه. من دي بيربا بعض المؤلفين ما بده يدري وش بيعمل، قصده من كتاب ما بيدري وش بيسوي، ما بنت روح بيجي تنابض في الكتب وجاء يقول اختلاف بين الأئمة. ما هو اختلاف بين الأئمة؟ انهم بيطوروا الفقه تطوير. مثلا بتجي المسألة جاءوا أصلها حديث نبوي وجاء أحد الأئمة صلوات الله عليهم الهادي والقاسم والناصر وزيد هذول أئمة الهدى ونص عليها وجدي بعده وسعوها وسعوها وطوروها وجاءوا قد التطوير أصول ما عاد توسع. قد بيحسبوهم دي مسائل أصلية لكن ما بلا بيطوروها باعتبار القسم، لا يخلون ما كذا وما كذا وما كذا وينسون بعض الأقسام ما هي واقعة أبدا. يعني ما هو ما له ذا الإشكال له في نصوص الله ورسوله، إن الله سبحانه وتعالى نصوصه معصومة ما بيجي فيها غلط، لكن عنده المتفقهين المتأخرين بيسبروا شيء ما له أصل، ما بالله تفريع على قواعد على ألفاظ الهادي والقاسم والناصر من الأئمة عليهم السلام ما بيطرف، ما بيجي خطأ من عنده. هذا الهادي والقاسم والناصر والصادق والباقر وزيد بن علي نصوص سواء لأنها عن الله وعن رسوله. ما بالله قد حداني هذا إلى أني أذكر أمثلة بنتجي، وبعضهم جهم عدول نفس المتفقهين ما هم بسول لكن آراءهم قاصرة فيها مسائل في التاريخ. عند واحد انها تاريخيه ولا اي مهمه، مثالها قولهم ان علي عليه السلام قتله ابن ملجم وانه من الخوارج، وذي قالوها هم زيدي يزيد مؤرخين ثقات هذا خطا ما هم من الخوارج ولا دروحي ما هم سياسيين، لان قضيه الحروب وقضيه القتل مرجعها الى السياسه وما هم سياسيين ولا هم دارين بشيء. لأن ذيهم حين يجعلوها من الخوارج فالخوارج مذهبهم من كفر علي وكانوا متعبدين بها يعني عنده من فيها أجر في قتل علي، قتل ابن ملجم العلي أجر، وكان يعبد. إذن بيجعلوا قضية علي قضية مقتلة قضية خلافية، قضية مذهبية وفيها خلافات، بعض المذاهب يجوزها وجاءوا يتسهل من شانها، وبعض ما يسمى بأهل السنة والمجاعة حين بيقولون كل مجتهد مصيب، وأن إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر على رواية عمرو بن العاص، فيلزم أن ابن ملجم له أجر. وفعلا قالوا هكذا، وقال شاعر الخوارج: إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أبصر الخطأ، إحنا حنجي يقول واحد ما هو سابر ننكر الرواية من خارجي، لأنها من عند زيدي، قلنا قلنا ما بيدرب، ما هم دارين بشي، ما هم دارين بعواقبها. ثانيا بحثنا إحنا، وإذا هذا القاتل ما هو خارجي ابن ملجم، وكان من الشيعة، فإذا قتله العلي جريمة ما معها بل، لأن الشيعة ما هو مذهبهم قتل علي، هو مع علي عليه السلام يوم علي قتل الخوارج يوم النهرمان، ما بلاه يتشبه ذا المسائل. منين الشبه؟ الشبه بينها أنهم بيهبوا مسائل ما هي سهلة، ما هي جازة، هذه حقت قتل علي ما هي حقت جلة من ناصري. والدليل على ذلك أن ابن حزم أبعده الله يعتبره السنية من أكابر علمائهم وأفاضلها، قال أن ابن ملجم مأجور لأنه مجتهد أخطأ، أخطأ في اجتهاده، وكيف يقول مأجور وقد ورد فيه في قاتل علي عليه السلام أن الثلث عذاب أهل النار، نصوص صحيحة، وقد جمعنا أوردنا من جابها مكتبها للإسلام كافة، في شريط اسمه استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. كان مع علي هو البشير الذي أرسله أمير المؤمنين عليه السلام يوم النهروان يبشر أهل الكوفة بنت صارة على الخوارج، ابن ملجم كان هو الرسول البشير الذي أرسله علي مبشر، لا ذكرناها كان قلتنا نبه عليها. هي هذه المسائل التي يجوز فيها بيع الوقف في أربع مسائل، عندي نشكل نأخرها الغد إن شاء الله، جاء نقرأها الغد إلى هنا. السلام عليكم.